قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع آيات من سورة النازعات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل أتاك حديث موسى؟ قوله سبحانه وتعالى هل أتاك لها معنيان عند أهل العلم. أحدهما أن هل بمعنى قد، فالمعنى قد أتاك حديث موسى، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قالوا إن معناها قد، التي تفيد التحقيق، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال آخرون من أهل العلم إنه استفهام للتنبيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي. فهو استفهام للتنبيه. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قيل إن معنى المقدس أولا المطهر، ومنه قول القائل: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها. فمعنى قوله لا قدست لا طهرت هذا، ومعنى قوله تعالى طوى، فمن العلماء من قال إن الوادي كان مطويا، ومعنى المطوي كما في حديث: رأيت النار إذا مطوية كطي البئر، البئر إذا حفرت وخشي على حوافها وجوانبها من أعلى من الانهيار، يبطنونها بالأحجار من أعلى، يبطنونها من الداخل ومن الحواف بالأحجار حتى لا تسقط ولا تنهار. وكذلك الترع تبطن جوانبها في بعض المناطق بالأحجار حتى لا تنهار. فهذه البطانة بالأحجار تسمى الطي، طي الترع، طي الآبار، وتعزيز جوانبها وحوافها ببطانات تطوى بها حتى لا تنهار. فمن العلماء من قال إن الوادي كان في جوانبه أحجار، فهذا وصف للوادي. ومن العلماء من قال إن كلمة طوى وصف للتقديس، بمعنى أن الشيء المطوي يشتمل على شيئين: إذا قلت طويت الورقة بعد أن كانت واحدة أصبحت اثنين أو أكثر، قل الثوب المطوي، يعني مضمون، بدلا من أن كان قطعة واحدة أصبح قطعتين، أو أصبح أربع قطع، أو أصبح ست قطع. فمعنى المقدس طوى المطهر مرات ومرات، الذي قدس مرتين طهر مرتين، أو قدس مرات فقيل إنه إذن ثناء على الوادي ليس وصفا للوادي بأنه مبطن، إنما هو ثناء على الوادي. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الأطفال يا جماعة، فقوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فيه رد على أهل الابتداع القائلين بأن الله لا يتكلم. هناك فئات يقولون إن الله لا يتكلم، ومنهم الجهمية، وكان قائلهم يقول لبعض القراء لو أنك قرأت وكلم الله موسى تكليما لكنت أعطيتك كذا وكذا، يعني على أساس وكلم الله يكون المكلم هو ربنا والمكلم هو موسى. فقال له هب أنني وافقتك على ما قلت وقرأت وكلم الله موسى تكليما، فكيف والله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وأية منقبة إذن في قول الله تعالى لموسى عليه السلام إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ ما وجه المنقبة هنا في قوله تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ وقد دلت أدلة كثيرة، الأطفال يا جماعة، وعقد لها البخاري بابا وعرض فيه استدلالات كثيرة في كتاب التوحيد من صحيحه، أدلة على أن الله يتكلم. ومن ذلك إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فيقول أهل كل سماء للتي تليها ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. وفي الباب في فرض الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله نبيه وقال يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إنها خمس وإنها خمسون، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة جدا في الصحاح وفي غيرها. قال تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون، ذكر البعض أن فرعون عالم على كل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن كسرى عالم على كل من حكم الفرس من الجبابرة، وقيصر لكل من حكم الروم من الجبابرة، والنجاشي للحبشة، وتبع لليمن، وبطليموس للهند، إلى غير ذلك. لكن التحرير في هذا المقام مقامنا، ففرعون اسم للطاغية الذي بعث موسى عليه السلام إليه وفي زمانه. وهذا الذي أفادته الآيات صراحة، وأفادته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أما طغى تجاوز الحد، وهذا أصل معنى الطغيان، فتجاوز الحد عموما يطلق عليه طغيان، قد يكون في الظلم، قد يكون في الكفر، قد يكون في الطاعات حيث تخرج عن حد الاعتياد. استقم كما أمرت فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فالطغيان تجاوز الحد، ولكن هنا تجاوز الحد في دعواه الإلهية، في دعواه الربوبية، إذ قال أنا ربكم الأعلى، إذ قال ما علمت لكم من إله غيري. كذا تجاوز الحد في الظلم والأذى، يذبح الأبناء ويستحي النساء ويسخر الرجال، فهذا من تجاوزه للحد. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك في أن أرشدك إلى شيء به تتطهر من الذنوب والمعاصي والجرائم، هل لك إلى أن تزكى. فالتزكية هنا التطهير، والمراد من الظلم والكفر والمعاصي. التطهر هنا من أمور أولاها وأعظمها الكفر، وكذلك الكبائر والذنوب. هل لك إلى أن تزكى وأهديك أرشدك إلى ربك إلى طريق الله لعلك تخشى فتخشى. هنا إجمال، ليس هنا بيان لما رد به فرعون، ولكن فصل ذلك في سور أخرى. وقصة نبي الله موسى عليه السلام من القصص التي تكررت في كتاب الله في مواطن وفي سور، فأحيانا تأتي مجملة، حنا تأتي مفصلة. فهنالك من الأنبياء أنبياء تكررت قصصهم وسيرهم في الكتاب العزيز، وأنبياء لم يكد أحدهم يذكر إلا مرة أو مرتين، وأنبياء ذكرت قصتهم كلها في موطن واحد كيوسف عليه السلام. أما نبي الله موسى عليه السلام فقد تكرر ذكره وتكررت قصصه، ذلك لأن سيرته هي أشبه السير بسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ولد يوم ولد في حالات من القلق والخوف، أمه وهي حامل به قلقة مضطربة خائفة عليه مما سيحل به، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولد وأبوه قد مات وانتقل إلى كفالة عبد المطلب، وكان عبد المطلب كافرا، وانتقل موسى إلى بيت فرعون وفرعون كان كافرا، وتربى عليه الصلاة والسلام أعني موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون، تربى النبي في بيت عبد المطلب وبعده في بيت أبي طالب، وسخر الله لكليهما كافرا يدافع عنه أو يقوم عليه وينفق عليه وبعد، أخرج النبي محمد من مكة كما أخرج موسى عليه السلام، أو كما خرج موسى عليه السلام من مصر، وابتلي بعد بأقرباء له كقارون، كما ابتلي النبي محمد بأبي لهب، وهكذا ابتلي بأهل نفاق كالسامري وأهل كفر، كما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أبي بن سلول، وحتى في الغزوات نكل عن النبي يوم أحد ابن أبي بثلث الجيش، وبنو إسرائيل قالوا لموسى أيضا عند دخول الأرض المقدسة: إذا بأنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وطعن في عرض نبي الله موسى، برأه الله مما قالوا، كان عند الله وجيها. وطعن في آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأظهر الله براءتها. وهكذا سيرة النبي محمد، رجع إلى مكة فاتحة، ورجع موسى أيضا مع بني إسرائيل وورثوا الأرض التي بارك الله فيها، ورثوا الأرض أرض مصر بعد هلاك فرعون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فلذا ولغيره كثر التذكير بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فأراه الآية الكبرى، المعجزة الكبرى. فموسى عليه السلام أوتي عددا كبيرا من المعجزات، أشهرها 9، وأعظمها العصا. أشهرها 9 كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. أعظمها العصا، تليها اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، تليها كذلك، تليها العصا، والعصا كان فيها آيات، أولها العصا وكان فيها آيات تتحول إلى حياة تسعى، ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، تلتها اليد، وكذا مع اليد بعد ذلك تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وإرسال الآيات، فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. في آيات أخر: فأراه الآية الكبرى، وهي العصا، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى. وهنا كما سلف إجمال، وهذا تفصيل في سورة الشعراء، أنه استشار من معه ماذا يصنع مع موسى عليه السلام. قال تعالى: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، أي فجمع جنده فنادى، فحشر أي جمع، كما قال تعالى في بيان ما صنع: أرسل فرعون في المدائن حاشرين. فحشر أي فجمع السحرة من أنحاء مصر، من مدنها، من محافظاتها، من قراها، من كفورها، من باديتها، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل نكال، النكال هو الشيء الذي ينكل به الآخر حتى يرتدع عن المعصية، فتقول لشخص لأنكلن بك، أي لأفعلن بك أفعالا تجعل من يراك ينكل عن فعل ما صنعته. فهي مثلا سرق شخص فأقمت عليه الحد، قد نكلت به، يعني أخفت غيره بما أوقعته به حتى لا يفكر غيره في أن يصنع مثل الذي صنع، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل الآخرة الأقوام الذين يأتون من بعده، والأولى في زمانه، فجعله الله نكالا للناس في زمانه ونكالا للأمم التي تأتي من بعده. فلم يكد يعرف أحد ولم يكد يشتهر أحد بأنه قال بعده إلا القليل النادر، وما تفشي أمر هذا التفشي. أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم انتقل الحديث إلى الخلق للاستدلال لهم على البعث. وكما سلف فإن العمل الصحيح فرع عن المعتقد الصحيح، فإذا كان معتقدك صحيحا انعكس ذلك على عملك، انعكس ذلك على عملك. فمن ثم إذا تذكرت الآخرة موقنا بها حملك تذكرها على صالح العمل. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أأنتم أشد خلقا أم السماء. فإذا كانت السماء أعظم خلقا منكم، فمن ثم الله قادر على بعثكم بعد إماتتكم. وكما سلف فهذا من الاستدلالات على البعث المنتشرة في كتاب الله، إذ الله قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق الأكبر قادر على خلق ما دونه. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها أي سقفها فسواها، وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، أي جعل ليلها مظلما، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضوءها. فالضحى هنا من العلماء من قال هو النهار كله، ومنهم من قال هو صدر النهار، كالخلاف الوارد في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. فمن العلماء من قال والضحى هو النهار كله لأنه قابل الليل، كما قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. قال تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. هنا إشكالية ترد، مؤداها هل السماء خلقت أولا أم الأرض؟ فهنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها؟ فأفادت أن السماء أولا ثم بعدها دحو الأرض. كذا قال فريق من العلماء وأورد آخرون قول الله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأورد أيضا قوم ما ذكر في سورة البقرة من خلق الأرض الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فكان لزاما أن يجمع بين هذه الآيات وكتاب ربنا لا خلل فيه، إنما الخلل في أفهامنا القاصرة. فمن العلماء من قال إن هذه الآية أولا لا إشكال فيها التي بين أيدينا، لأن كلمة بعد أحيانا تأتي بمعنى مع، قل عتل بعد ذلك زنين أي مع ذلك، تقول فلان رجل كريم أطعمني وسقاني وبعد فقد أعطاني، تقصد وبعد يعني ومع ذلك فقد أعطاني، فعليه ليس في الآية إشكال. وقال آخرون بل بعد هنا على بابها، وسورة فصلت هي التي جمعت بين آيات البقرة وآيات النازعات، فآيات البقرة فيها والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وهنا أم السماء بناها وبعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها. فقال فريق من العلماء إن الآية المتوسطة في سورة فصلت يعني التوسط في المكان في الصور مفادها أن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض. خلقت الأرض أولا على ما في البقرة ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض، وفي هذا يستقيم الجمع إلى حد كبير والحمد لله. قال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ودحاها بمعنى سواها كذا قال البعض، حاول بعض المعاصرين أن يقول الدحو بمعنى أن تكون كروية كما يقولون، لكن الأكثرون على التسوية. قال تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. والجبال ثبتها الله، والجبال أرساها كل ذلك متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى اسم من أسماء يوم القيامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فهنالك أعمال عملناها نسيناها. الآن نحن نسيناها، نسيت أعمالك التي عملتها في شبابك أو في صباك، نسيتها في الدنيا، لكن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يومئذ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل عملك تتذكره، وبرزت الجحيم لمن يرى، وظهرت الجحيم لرائيها. ومن المعنيين بقوله لمن يرى؟ قال فريق من أهل العلم إنها برزت للطغاة الكفر الذين كانوا ينكرونها، واستشهد لقيله هذا بقوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. ومن العلماء من قال برزت للخلق أجمع، ولكن بعد يجعلها الله بردا وسلاما على أهل الإيمان، واستند لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فسواء فسر الورود بالمرور على الصراط أو فسر الورود بالمجيء والوقوف حولها، فعلى أي حال سترى. قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى أي في دنياه وآثر الحياة الدنيا فضلها على آخرته وأهمل أمر آخرته، فإن الجحيم هي المأوى، الذي يأوي إليه ويصير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما المراد بمقام ربه؟ للعلماء فيه أقوال، أحدها أن مقام ربه المراد به تذكر أن الله يراه، وراقب الله وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مستوى على العرش يرى. ومن العلماء من قال مقام ربه يعني به وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فليس المؤمن بالذي يجيب نفسه إلى كل ما تريد، بل لا بد إذن من مجاهدة النفس ونهيها عما تهواه من الباطل. فالنفس تهوى والنفس تتمنى، قد تهوى حراما، قد تهوى زورا، قد تهوى انتقاما، قد تهوى انتصارا، تهوى النفس أشياء، كما قال عليه الصلاة والسلام والنفس تهوى وتتمنى. فإذا نهيت النفس عن هواها الذي تخالف فيه أمر ربها وتخالف فيه أمر خالقها وباريها، فإن الجنة هي المأوى. فليس كل هوى تنهى عنه النفس، بل هناك هوى يحمد، وهو ما كان وفق أمر الله ومراد الله، كما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ربك يسارع في هواك يا رسول الله. وذلك لما أنزل تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقد قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فليس كل هوى مذموم، وليس كل هوى أنهى عنه نفسي، إنما أنهى نفسي عن الهوى الذي تخالف فيه أمر الله وتخالف فيه أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فعندها يحمد الأشخاص. وليس المراد من ذلك منع الطيبات المستلذات، فإن قوما ظنوا ذلك، فبين لهم النبي وجه الصواب في ذلك وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس إذن كل هوى تنهى عنه النفس، إنما تنهى النفس عن الهوى المحرم الذي يخالف أمر الله ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى حلولها، متى وقوعها، كما يقول القائل: مرسى السفينة، يعني المكان الذي تقف عنده. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. قيل: فيما أنت من ذكراها استبعاد لأن يكون النبي عالما بها. هناك وجه ضعيف في التفسير: فيما يسألونك، فيما يسألونك أنت وبعثتك من ذكراها، أي أنت وبعثتك من أشراطها، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وفرج بين إصبعي. وهذا الوجه قال به بعض المفسرين، ولكنه ليس بالأشهر، وإن كان عليه صلوات الله وسلامه قام بعثه من أشراط الساعة، فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد شاء أشراطها، فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال تعالى: فيما أنت من ذكراها، أين أنت من العلم بها؟ إنما أنت منذر من يخشاها. هنالك آيات في سورة الأعراف يقول الله سبحانه فيها، وينبغي تجلية معناها أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. وسبق البيان عن معنى هذه الآية: يسألونك كأنك حفي عنها، أنها من باب المقدم والمؤخر. يسألونك عنها كأنك حفي بهم أو حفي بربك. وما معنى ذلك؟ يسألونك عنها كأنك حفي بهم أو حفي بربك، معناها أنهم يسألونك عنها ولاهتمامك الشديد بهم وبإسلامهم يظنون أنك ستخبرهم بهذا السر لشدة اهتمامك واحتفائك بهم. المعنى الثاني، يسألونك عنها ظانين أن الله لاهتمامه بك ولاهتفائه بك سيخبرك بها. هذان الوجهان، هناك تقديم وتأخير في آيات سورة الأعراف. يسألونك عنها كأنك حفي، يسألونك عنها كأنك حفي. قال تعالى إلى ربك منتهاها، أي منتهى العلم بها، موكول إلى الله، فلا يعلمها أحد سواه. قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا، أي في دنياهم، وقيل في قبورهم، إلا عشية أو ضحاها أو ضحى تلك العشية. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها أو ضحى تلك العشية أو صبيحة تلك العشية. قيل المراد لم يلبسوا، أي في القبور، وقيل لم يلبسوا، أي في الحياة الدنيا، وكل دل عليه دليله، فالدليل للقبور أو الدليل للدنيا أولا. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. الآخر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، مع قوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم الآيات. قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيكم ونفعنا الله إياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.